بحكم من مات في أرض المعركة. وأما قصة سالم معاد بقي مدة طويلة بعد أن رمي في أكحله رضي الله عنه، وسأل الله تعالى أن لا يميته حتى يقطع عينه بحلفائه بني قريظة. وعلى هذا نقول إن الدليل لا يقال بالمؤمن إلا إذا فصلنا، وقلنا إذا كان جرحه موحيا بمعنى أنه مميت لا يمكن أن يحيى معه، فهذا لا شك أنه في حكم من مات في المعركة. ولو حمل، لو حمل مثلا إلى مستشفى وقد تقطعت أوصاله وأمعاؤه لكن الرجل حي، فهل نقول إن هذا كقضية سالم بن معاذ؟ لا، فلا يصح الإسلام. نعم. وإن قتل وهو جنب غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب؟ إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا إنه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل. رواه الطيالسي. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق، يعني نقف على هذا مش من يخرج الأحاديث لأن نسينا ولم يذكرنا أحد. لا ذكرنا أن الأحاديث التي في الدرس الماضي يقرر من يخرجها في أول درس. يلا هيك. يحيى رجعت سعد جمع في سعد اثنين وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، لأنه ليس بقتيل الكفار. والذي لا أثر به يحتمل أنه مات حتى أنفه، فلا يسقط الغسل الواجب بالشك. وهنا ينبغي أن يقاس على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا غاب الصيد بعد رميه ثم وجده ميتا وليس به إلا أثر سهم، فما حكم هذا الصيد؟ كمين سائل رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا ليس به إلا أثر سهم، هل يأكل أو لا؟ نعم يأكل، بناء على الظاهر أنه مات بهذا العقل. كذلك هذا الذي قتل شهيدا، قتل وهرب حقا أو حمله أحد، المهم وجدناه بعد ذلك ميتا لكن ليس به أثر إلا أثر السهم الذي نعلم أنه يميت ويقتله، فهنا ينبغي أن يقال إنه إيش؟ إنه شهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم. ومن عاد نعم نعم هذا يمنع على صحة الحديث، صح الحديث عن النبي ولكنه لا يصح، لكن ما ممكن نقول شيء قبل يخرج. نعم. لا هؤلاء ليس لهم حكم الشهيد المذكور، لكنهم شهداء لأنهم قتلوا ظلما. نعم. أما في المعركة هذا هو شهيد المعركة، أما الذين يقتلون بمثل ما ذكر فليسوا من الشهداء الذين لا يقصلون، لكنهم شهداء عند الله لأنهم إنما قتلوا بسبب العداوة بينهم وبين المسلمين، وقتلوا ظلما أيضا وبين المشركين. نعم. صدقت. نعم.

فبقية آثار النكاح موجودة. ثم إنه ليس من العشرة بالمعروف أن تموت زوجة الإنسان التي عاشت معه مدة طويلة في أكمل السعادة، وإذا لم يجد لها كفنا قلنا لا يجب على الزوج، اذهبوا إلى الناس استنجدوهم بكفن لها، هذا ليس من العشرة بالمعروف ولا يليق. فالصواب أنه إذا لم يوجد للزوجة مال تكفن به أن الزوجة يكفنها إذا كان مسلما، أما إذا كان معسرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فصل. وأقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميعا. عندي وأقل ما يكفن، عندكم يجزي جميعا تكون نسخة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فصل. وأقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميعا. عندي وأقل ما يكفن، عندكم يجزي جميعا تكون نسخة وقال القاضي لا يجزئ أقل من ثلاثة، لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه، لأنه يكون إسرافا ولا يصح، لأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد، فالميت أولى، وما ذكره لا يلزم، فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه، ويستحب تحسين الكفن لأن ما قاله القاضي رحمه الله ضعيف. والصواب أن الواجب هو كفن يستر جميع الميت. وأما قوله إنه تجب الثلاثة لأنه لو أجزأ الواحد لكان الثلاثة إسرافا، فيقال الإسراف إنفاق المال في غير محله، وهذا في محله إذا كفن بثلاثة أثواب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في إيش؟ في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. ويستحب تحسين الكفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. ويكون جديدا أو غسيلا إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق فتمتثل وصيته، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال كفنوني في ثوبي هذين، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. والأفضل تكفينه في ثلاث لثائف بيض، لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. ولأن سحورية نصف للساعة لأنها ترد من اليمن، واليمن ساحل البحر. وما معنى قول ليس فيها قميص ولا عمامة؟ قيل معناه ثلاثة زائدة على القميص والعمامة، يعني ثلاثة لا يحصل منها القميص والعمامة، وعلى هذا فيستحب قميص وعمامة وثلاث أثواب. وقيل إن معنى ليس فيها قميص ولا عمامة نفي وجود القميص والعمامة، وهذا هو ظاهر اللفظ أنه كفن بثلاث أثواب بيض سحولية وليس فيها قميص ولا عمامة، ويدرج فيها إدراجا. نعم. ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي وهو لا يلبس المخيط فيها، فكذلك حال موته. والمستحب أن هذا قياس من أربعة قياسات، لكن الصواب أن يقال ولأن العمامة والقميص لا يحتاج إليها لأن الكفن لا يراد به الزينة بخلاف الحي، فالحي قد ذكروا أنه يستحب العمامة على ما ذهبوا إليه رحمهم الله، أما المحرم فله حال أخرى. والمقصود أن يضحى الإنسان لربه يكشف رأسه

نعم الأول أقرب من الصواب. التفريق بينهما إذا كان جميعا تعلم المأمومين من الميت إذا كان جميعا صح. وإذا فرضت غرائب أن المرأة تميز عن الرجل إما بالمكبة أو بأوضح لذلك مما هو معروف عند الناس. نعم. هل الإمام أن يقدم أحد الميت؟ نعم. إيش؟ هل الإمام إمام المسجد يقدم أحد أقرباء الميت صلاة عليه؟ إيه نعم. لا بأس. لا سيما إذا كان القريب مشهورا بالتقى والعبادة والعلم فهنا قد يحسن أن يقدم. لا الأول صح أنه يصلي على الجنائز في المقبرة كما يصلي على القبور لأن صلاة على القبور أعظم. وإذا كان الشرع جاز أن يصلي الإنسان إلى القبر وهو منهي عنه بعيد لا تصلوا إلى القبور فكما كان القبور من باب أولى. نعم لا ما دام عندنا قياس صحيح جل فنأخذ به ثلاثة.